قصص عربية. هايدي. هايدي هي قصة عن فتاة سويسرية صغيرة تدعى هايدي، عمرها 5 أعوام. فقدت والديها عندما كانت في 3، ولذلك عاشت مع عمتها ديتي. لكن عندما قبلت وظيفة في فرانكفورت، قررت التخلص من الطفلة الصغيرة وإعطائها لجدها العجوز الذي عاش على الجبل. يا عمتي، لا أريد العيش هنا، أرجوك لا تتركيني. أفعل هذا لصالحك يا طفلتي. شعرت هايدي بالحزن. لكنها تقبلت الجد العجوز النكد وعاشت بين الجبال، ووقعت في حب الطبيعة، الغروب الوردي والزهور البرية والحيوانات. بدأت في الاهتمام بعنزة واللعب معها يومياً. أوه يا صغيرتي، تعالي إلي. وفي المساء تنام على القش وتشاهد النجوم اللامعة. بدأت في الاستمتاع بكل تفاصيل الطبيعة حولها. وبعد أيام صار لها صديق اسمه بيتر، ولد في 7، يعيش في كوخ قريب مع أمه وجدته الضريرة. هيا يا هايدي، لنذهب إلى المرعى. يا بيتر، انتظر دقيقة. استمتعت هايدي بالذهاب إلى المرعى يومياً مع بيتر والعنزات. وبعد عودتهم كانوا يجلسون مع جدته أو يساعدون جدها في تنظيف المنزل. وبعد فترة تعلق الجد بهايدي وأراد الاستحواذ عليها. رفض أن تذهب هايدي إلى المدرسة لأنه تشاجر مع سكان قرية أسفل الجبل تسمى دورفلي، الذين كانوا يسمونه العم ألب. هايدي، لن أدعك تبتعدين عني أبداً. أوه، أحبك يا جدي. كان كل شيء على ما يرام في حياتهما حتى اليوم الذي جاءت فيه ديتي. أخذت ديتي هايدي إلى فرانكفورت لكي تصبح جليسة طفلة معاقة في 10 تدعى كلارا، التي كانت دوماً على كرسي متحرك. عند وصولها لمنزل كلارا، تعجبت هايدي لرؤية التزام الجميع بالقوانين وطاعتهم لأوامر السيدة روتين ماير مديرة المنزل. لاحظت أن كلارا لديها مجموعة رائعة من الألعاب والكثير من الفساتين الجميلة، وسرعان ما أصبحت مرتاحة هناك واستمتعت بصحبة كلارا. وبالتدريج أحب الجميع هذه الطفلة اللطيفة. كلارا ووالدها وجدتها أعجبوا بالطفلة السويسرية الصغيرة للغاية. ولكن السيدة روتين ماير مديرة المنزل كانت لا تحب هايدي لأن ملابسها قديمة ولا يمكنها القراءة، ولم تتعلم أداب التعامل في البيوت الراقية. ترى السيدة روتين ماير أن هايدي غير مهذبة. عليك تعلم الالتزام يا هايدي. أعتذر يا سيدة روتين ماير. وبمرور الوقت زاد شعور هايدي بالحنين إلى منزلها، ولاحظت جدة كلارا أن هايدي ليست سعيدة وأخبرت ديتي بهذا الأمر. ولكن ديتي كانت أنانية للغاية. حاولت الجدة أن تقنع ديتي بكل الطرق ولكنها فشلت. أرجوك يا جدة، أنا لست سعيدة، أعيديني إلى منزلي، أنا أفتقد جدي وبيتر. هايدي يا طفلتي العزيزة، عليك بالدعاء وطلب المساعدة. بالرغم من أن هايدي كان لديها كل ما تتمنى، إلا أنها شعرت أنها سجينة. كانت تشعر بالحزن والوحدة الشديدة، وفقدت رغبتها في فعل أي شيء، وفي أعماق قلبها تمنت العودة لجدها ولبيتر وللحقول المغطاة بالثلج، ولكنها لم تعرف كيف تعود، وهذا أثر على صحتها لدرجة أنها كانت تسير أثناء النوم. وفي يوم فتحت هايدي باب المنزل وهي تحاول أن تعود إلى منزلها. بيتر جدي، لقد عدت. حزنت الجدة لرؤية هذا المشهد، وأصر الطبيب كلاسن طبيب كلارا على عودة هايدي إلى جدها. هايدي، لدي خبر جيد لك. ما هو يا جدة؟ سنعيدك كي تعيشين مع جدك وبيتر. أوه، أحبك يا جدة، أنت رائعة. سأذهب وأودع الجميع الآن. كلارا، لقد حان وقت رحيلي، أراك في منزلي قريبا. أرجوك تعالي إلى الجبال، سأريك أماكن كثيرة. لا ترحلي يا هايدي، سأفتقدك. وأنا سأفتقدكم جميعا، خاصة أنت والجدة. دعت كلارا لتزورها في الجبال، وعند وصولها كانت تركض سعيدة. يا جدي، لقد عدت، افتقدتك كثيرا. وأنا افتقدتك أيتها الشقية. آه يا طفلتي، لن أدعك تبتعدين عني يا حبيبتي. على الجبال جلس بعد أن شعر الجد مرة أخرى بالسعادة لعودة هايدي، واستمتع بصحبة بعضهم البعض. قابلت بيتر في ذلك اليوم. انظر يا بيتر، لقد عدت. هايدي، لقد افتقدناك كثيرا. لدي صديقة اسمها كلارا، عشت في منزلها ولعبت بألعابها. حكت هايدي الحكايات لبيتر ولجدته، وأحبت المرعى أكثر مما سبق. وبعد عدة أشهر قررت كلارا أن تفاجئ هايدي. قررت أن تقيم مع هايدي لمدة شهر. تم حمل كلارا على كرسيها المتحرك أعلى الجبل، وكانت تشعر بالسعادة الغامرة للقاء صديقتها. انظر يا هايدي، من أتى لزيارتك؟ من يا جدي؟ هايدي، هذه أنا كلارا. وبسماع اسمها نهضت بسرعة كبيرة. أنا سعيدة لرؤيتك بعد كل هذا الوقت. سعدت كلارا برؤية هايدي، وفي كل صباح كانت تستيقظ مبكراً لكي تلعب مع كلارا. أرتها الحقول الخضراء والغروب الوردي، وأسمعتها تغريد الطيور، واستمتعت كلارا بهذا كثيراً. إذن، هل أحببت الجبال الآن؟ أستمتع بهذا كثيراً يا هايدي، شكراً على دعوتي. وعلى الجانب الآخر شعر بيتر بالغيرة من كلارا، وظن أن كلارا سرقت أعز أصدقائه. وفي يوم رأى كلارا جالسة مع هايدي على صخرة تضحك. كلارا، سترين ما سأفعل. سأخفي كرسيك المتحرك حتى ترحلين من هنا وتتركين هايدي وشأنها. وبغضب أخذ بيتر الكرسي المتحرك وألقى به من فوق الجبل، وبوم، انكسر. يا إلهي، ما الذي فعلته؟ وعند انتهاء كلارا وهايدي من اللعب أدرك اختفاء الكرسي المتحرك. شعرت كلارا بالعجز. هايدي، أين كرسي؟ أنا خائفة. شرعت هايدي في البحث ولكنها لم تجده. لم أتمكن من إيجاده يا كلارا، سأتصل بجدي. أسرعت هايدي لتطلب المساعدة، وفي طريقها رأت بيتر. بيتر، كلارا في ورطة، أسرع. أسرع. ساعدها لتعود إلى المنزل. تعالي يا كلارا من هنا، لا تخافي ستكونين بخير. وهنا حدثت معجزة. حاولت كلارا السير بمساعدة هايدي وبيتر وهي تنظر إلى الطبيعة الرائعة المحيطة بها. صدم بيتر عندما رأى كلارا تسير إلى المنزل. ساعدت أسرة كلارا لرؤيتها تسير على قدميها. أبي، أمي، يمكنني السير ثانية، أنا سعيدة جدا. ونحن سعداء لأجلك يا صغيرتي. شعر بيتر بالذنب وبدأ بالبكاء. ماذا حدث يا بيتر؟ لماذا تبكي؟ ألقيت بكرسي كلارا المتحرك من أعلى الجبل لأن اعتقدت أن كلارا تأخذ كل اهتمام هايدي ووقتها. يا بيتر، نحن نسامحك. ولحسن الحظ جدت كلارا كانت تفهم سبب فعلته هذه، وكانت ترى شعوره بالذنب، لذا بدلا من معاقبته قررت مكافأته. يا صغيري، خذ هذا وإياك أن ترفض. أعطت عائلة سيزمن الهدايا لهايدي ولجدة بيتر محاولة منهم لإسعاد الجميع، ووعد جد هايدي أنهم سيعتنون بهايدي كابنة لهم بعد أن يرحل. القصة تنتهي بحديث هايدي وجدة كلارا عن امتنانهما بكل الأشياء الجيدة التي حدثت في حياتهما.